بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى البيت 16، والذي أورد فيه الإمام رحمه الله تعالى قاعدتين، حيث يقول في بيته رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فأتى بقاعدتين، أما القاعدة الأولى الواجب يسقط مع العجز عنه، هكذا يعبر عنه أهل العلم في كتبهم. فالشطر الأول من البيت يحمل القاعدة الفقهية العظيمة التي تقول: الواجب يسقط مع العجز عنه. وأنواع الإسقاط كثيرة كما سيأتينا، هناك إسقاط تخفيف، هناك ستأتي بدل من أن نذكر الآن. قال القاعدة الثانية، هنا قال ماذا يا طلبة العلم؟ ولا محرم مع اضطرار. فما هي القاعدة التي في الشطر الثاني حفظكم الله؟ الضرورات تبيح المحظورات. لأنه قال في الشطر الأول: وليس واجب بلا اقتدار، يعني لا يوجد عليك واجب وأنت لا تقدر على أدائه، فالواجب يسقط مع العجز عنه. ثم قال: ولا محرم مع اضطرار، يعني لا تقول في وقت الاضطرار هذا محرم أنا سأتركه، نقول لا، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه قواعد جامعة، وهذه القواعد جاءت عليها أدلة في القرآن والسنة. يعني الشطر الأول الذي يحمل القاعدة الفقهية الواجب يسقط مع العجز عنه، أتى قول الله تعالى فيها سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت على سبيل المثال أمرت بالقيام في صلاتك: وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن في الصلاة. أنت الآن مريض، عجزت عن القيام، فلم يعد في حقك واجبا، فحينئذ تصلي وأنت جالس. لماذا؟ لأنه لا يوجد واجب بلا اقتدار، أنت لم تقدر عليه، فكيف يكون واجبا عليك؟ سقط هذا الواجب بالعجز عنه. وأما الشطر الثاني لما قال: ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات، جاءت آيات تدل على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك حفظكم الله تعالى يقول الشيخ العثيمين: ومن فوائد هذه الآية في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أنت تمشي الآن في الصحراء ونفد زادك، نفد طعامك، ونفد حفظك الله ما معك من حلال، وأوشكت على الموت ووجدت ميتة، تأكل؟ هي في الأصل حرام، أو تترك؟ لو تركت تأثم، ولا تأكل هذا حرام، نقول لك لا، ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كلامه على هذه القاعدة؟ اسمع يا طالب العلم. قال الشيخ: وهاتان قاعدتان عظيمتان، وهاتان قاعدتان عظيمتان، الواجب يسقط مع العجز عنه، الضرورات تبيح المحظورات. وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام، نقول للشيخ السعدي ومن قبل شيخ الإسلام ذكرت هذه القواعد. ابن تيمية ماذا قال؟ هو نقل وقال ذكرهما شيخ الإسلام. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله حتى تعلموا ماذا أراد الشيخ؟ ابن تيمية قال رحمه الله تعالى: سائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال أيضا حفظكم الله تعالى: وأن المضطر إليه بلا معصية غير محذور. قال: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الواجب، جيد. وأن المضطر إليه الشيء الذي تضطر إليه، الشيء الذي تضطر إليه. قال: وأن المضطر إليه، المضطر إليه بلا معصية غير محظور، يعني ليس بحرام. كل شيء تضطر إليه حفظك الله فليس بمحظور. ثم قال الشيخ: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، يقصد بمن؟ كابن القيم. نقول: ومن قبل ابن القيم ومن قبل ابن تيمية ومن قبل هؤلاء العلماء هذه القواعد حفظكم الله مستقرة عند أهل العلم، هذه القواعد حفظكم الله مستقرة عند أهل العلم ومستقرة عند أهل العلم. قال: واتفق العلماء عليها، واتفق العلماء عليها، يعني لا يوجد بين العلماء خلاف في ذلك. قال: فإن الله فرض على عباده فرائض، جميل، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم. يقول: فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، وهذا يكون من خلال الأوامر والنواهي، ما أمرك به فهو واجب وما نهاك عنه فهو محرم. فإذا عجزوا يعني لم يقدروا، لم يقدروا عما يعني عن الذي أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه، وهذا يكون لضعف الآلات، فأنا عندي آلة أقوم بها في الصلاة، أقوم بها في الصلاة فضعفت هذه الآلة أو عجزته، حينئذ حفظك الله تعالى سأقوم بماذا؟ بترك القيام، فحينئذ عجزت عن الواجب فسقط عني، فسقط عني هذا الواجب. أنا الآن مأمور بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل أمر يفيد الوجوب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو في القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين. طيب أنا لا أجد ماء، أو أنا مريض والطبيب قال لي لا تضع الماء على بدنك، سقط عني هذا الواجب وأنتقل إلى ما هو بديل، ألا وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. إذن الشريعة فيها شيء من السعة لا توجب عليك مع العجز، لا توجب عليك مع العجز. فيقول حفظك الله: فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم، وهذا من رحمة الشريعة. هذا الكلام حفظكم الله تعالى من رحمة الشريعة. أنت مأمور بالصوم في رمضان ولكن مرضت ولا تقدر. أسقط عنك الصيام في وقت المرض. فالشريعة لم تأتي حفظك الله تعالى ليكون الأمر نافذا على العاجز كما هو ينفذ على الصحيح أبدا. الشريعة تراعي، ولذلك هذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة الإسلامية حفظك الله تعالى. ثم يقول الشيخ: ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وهذا يدلك على رحمة الله عز وجل. تخيل أن رجلا حفظك الله كان يقوم في صلاته دائما ثم عجز عن ذلك القيام فصلى جالسا، هل تظن أن الله لا يعطيه أجر القائم؟ لو ظننت هذا بربك فإنك ظننت بربك ظن السوء. لو ظننت هذا بربك تكون قد ظننت بربك ظن السوء. يا رجل، إن كنت تعمل في عمل في شركة أو ما أشبه، في شركة أو ما أشبه، في مصنع، في شركة، ويحدث لك ما يسمى بإصابة العمل، يعني وأنت تعمل تصاب في العمل ولا تقدر بعد ذلك تذهب إلى العمل، ماذا سيفعلون معك في العمل؟ سيديمون لك الأجر، يعني كل شهر يرسلون لك حفظك الله المال. ولله المثل الأعلى، فما بالك بالله رب العالمين. أنا أضرب لك مثلا بالمخلوق مع المخلوق، فما بالك بالله. رجل كان كل يوم يصلي صلواته حفظك الله تعالى قائما ويمتثل أمر الله، تأتي تقول لما عجز ولم يكن قادرا على القيام تقول له: أنت لن تأخذ أجر القائم؟ من أين أتيت بهذا الظن في ربك؟ عليك أن تصلح قلبك وأن تصلح اعتقادك بربك سبحانه وتعالى. فيقول: ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك يا طلبة العلم، كان كما جاء عن النبي أنه قال من حديث عائشة في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل حفظكم الله. وهذا الأصل الذي تكلم فيه الشيخ الآن هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لأنه من باب إحسان الظن بالله لهم فيه دليل. ما هو الدليل حفظكم الله؟ اسمع إلى هذين الحديثين. الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني لما كنت في بلدك وأنت مقيم في البلد وصحيح، كنت حفظك الله تصوم في رمضان، وكنت تصلي في المسجد، وكنت تصلي قائما، إلى غير ذلك من أدائك للواجبات. فأنت سافرت أو مرضت، الله رب العالمين يكتب لك الأجر كما كان. الله رب العالمين يكتب لك الأجر كما كان. وأخرج أحمد في مسنده وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع الصحيح أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. هذا الكلام لما تسمعه حفظك الله، هذا كلام عظيم جدا، ويدلك على رحمة الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر لما جاء على حديث البخاري قال: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليه. يعني أنت الحمد لله صحيح وأنت نيتك دائما وأنت صحيح أن تصلي قائما، أن تصلي قائما، لا تصلي أبدا الفرض جالسا. أنت تصلي في المسجد دائما، أنت تصوم في كل رمضان، ونيتك من قلبك أنك صائم في كل رمضان طالما أنت حي، ثم فجأة مرضت من حيث لا تحتسب ومنعك الأطباء مثلا من الصيام، أو قالوا لك لا تمشي على رجلك فما صرت تذهب إلى المسجد. الله يديم لك الأجر، الله يديم لك الأجر، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، لأن العجز الآن ليس منك، لأن العجز حفظك الله تعالى ليس منك، فانتبه. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، ونحن نؤمن أن الله ما حرم شيئا، ما حرم شيئا إلا لمصلحتنا، وما أوجب علينا شيئا إلا لمصلحتنا، وأن كل الأوامر وأن كل النواهي فيها من الخير ما لا نعلمه، حفظكم الله، فيها من الخير ما لا نعلمه، يعني أنت تعلم بعض الأشياء عن بعض المحرمات وبعض الواجبات، لكن هناك أشياء كثيرة جدا لا تعلمها، والله يعلم الخير والنفع لك أكثر مما تعلمه أنت عن نفسك. فيقول هنا حفظكم الله: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة لهم، يحفظك، الصيانة يعني الحفظ. ما هي الصيانة؟ الصيانة يعني الحفظ، حفظك الله، الصيانة هي الحفظ. فيقول يا طالب العلم: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة من المحرم، جعل لك من الإيه أو في المباح فسحة من المحرم، يعني أنت حرمت عليك الخمر لكن أباح الله لك ملذات كثيرة من المباح كشرب العصائر واللبن وكذا وكذا من هذه الأمور، فجعل لك فسحة. حرم عليك الزنا ولكنه أباح لك الزواج من أربع، وإن كان هذا الآن ليس بمقدور عليه عند الرجال، لكن يعني أباحه سبحانه وتعالى ولكن أباحه سبحانه وتعالى. فقال: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة من المحرم، ومع هذا انظر، يعني مع تحريمه للمحرمات التي حرمها عليك، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله، إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله، يعني يجوز لك أن تفعل المحرم عند الاضطرار، وهي القاعدة التي معنا: الضرورات تبيح المحظورات، لكن لابد وأن تكون مضطرا، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها، وهذا ما سنشرحه في الدرس المقبل، لابد أن تكون مضطرا على الحقيقة، وفي نفس الوقت الضرورة تقدر بقدرها، ليس الأمر مفتوحا. فيقول: ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات، تبيح يعني تجيز، الضرورة تجيز تناول الحرام، يعني أن تفعل الحرام وأن تقدم عليه، فيكون عندك حينئذ شيء من الرخصة في هذا. ولذلك في الدرس المقبل إن شاء الله سنبين ما يسمى بضابط الضرورة، لما نتكلم عن هاتين القاعدتين في الدرس المقبل إن شاء الله سنبين ضابط الضرورة. ما هو ضابط الضرورة؟ هل كل شيء سنقول عليه ضرورة؟ لا، العلماء ذكروا ضوابط الضرورة، وذكروا ضوابط العجز الذي به تسقط الواجبات، لكن نحن اليوم فقط نقرأ كلام الشيخ، وإلا ففي الدرس المقبل كما نفعل دائما في تعليقنا على القاعدة سنأتي بهذه الأمور إن شاء الله. فقال الشيخ: فالضرورات تبيح المحظورات، وضرب أمثلة كأكل الميتة، تأكل الميتة عندما ينفد طعامك ولا تجد ما تأكله من الحلال المباح. قال: وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج، لأن الحج له محظورات لا يجوز له أن يأتيها، لكن عند الضرورة هذا شيء آخر. قال وغيره عند الضرورة ليجعل الأمر عاما يا طلبة العلم حفظكم الله. ولذلك سنبين في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، سنبين الرد على الذين توسعوا في هذه القاعدة، توسعوا في هذه القاعدة ففعلوا محرمات تحت باب الضرورة وهي ليست بضرورة، وهي ليست بضرورة، لأن بعض الناس يتساهلون في هذه الأمور الدينيوس والضرورات تبيح المحظورات، وتراه يفعل أشياء عجيبة في دين الله عز وجل. لا، ولذلك العلماء وضعوا ضوابط، وضعوا ضوابط مهمة جدا ينبغي أن تفهم وأن تعلم حتى تعرف ما هو العجز وتعرف ما هي الضرورة. ثم قال الشيخ ولكن يجب ألا يؤخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة كما قلنا. أما الشطر الأول وهو عجز وهو صدر البيت، الشطر الأول وهو صدر البيت كان قد قال فيه وليس واجب بلا اقتدار، فهذا يمثل حفظكم الله تعالى القاعدة المذكورة عند أهل العلم، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، أو الواجب يسقط مع العجز. فترى العبارات لأهل العلم رحمه الله تعالى تتعدد في هذا. ومعنى القاعدة حفظكم الله أن الواجب الشرعي المفروض من الله سبحانه وتعالى، أن الواجب الشرعي المفروض من الله سبحانه وتعالى يسقط عند عدم القدرة عليه. هذا هو المقصود. فلما يقولون لا واجب مع العجز، أو يقولون الواجب يسقط مع العجز عنه، ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بذلك أن الواجب الشرعي، أن الواجب الشرعي المفروض من الله يسقط عند عدم القدرة عليه. لماذا؟ لأن الواجبات مقيدة بالاستطاعة، يعني بالقدرة، لأن الواجبات مقيدة بالاستطاعة يعني مقيدة بالقدرة. فإذا عجز المكلف عن الإتيان بواجب من الواجبات سقط عنه ذلك، إما أن يسقط هذا الواجب سقوط تخفيف أو سقوط أصل كما سنرى في الأمثلة إن شاء الله تعالى. هذه القاعدة ذكرها غير واحد من أهل العلم في كتبهم الفقهية، يعني راجع حفظك الله تعالى كلام العلماء ستجد في الكتب الفقهية وفي القواعد الفقهية والأصولية ما يدل على ذلك إن شاء الله، وهو كثير. ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم والسبكي والسيوطي وكثير جدا حفظكم الله تعالى. ويدل على هذه القاعدة ما جاء في القرآن والسنة، فهذه القاعدة لها أدلة حفظكم الله. ومن ضمن الأدلة التي تستطيع أن تستفيد بها هنا في هذا الباب ما جاءنا من أدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذلك من أدلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بين واضح حفظكم الله تعالى. وكذلك قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فكل هذه حفظكم الله تعالى أدلة تدل على ماذا؟ أدلة تدل على أن الواجب يسقط مع العجز، لأن الإنسان كيف يجاهد والجهاد كان واجبا، كيف يجاهد وهو أعمى أو هو حفظك الله أعرج أو هو مريض؟ فيسقط عنه هذا الواجب. وكذلك مما يدل على هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فأحيانا يعجز الإنسان عن أداء واجب من الواجبات، لأن الأمر بالمعروف ولأن النهي عن المنكر من الواجبات، فقد يعجز الإنسان ولا يقدر على أدائه فيسقط عنه حينئذ. إذن هناك أدلة كثيرة حفظكم الله تعالى تبين لنا هذا الأمر يا طلبة العلم. الواجبات الساقطة تنقسم إلى قسمين. الواجبات الساقطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول واجب يسقط إلى بدل، واجب يسقط إلى بدل، يعني تعجز عن فعل المأمور به ولكن ينتقل هذا إلى بدل منه، وهذا كثير في الشريعة الإسلامية. كمثل ماذا؟ كمثل حفظك الله ما يكون من الأمر بالتيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل، فقد يعجز الإنسان عن الوضوء أو الغسل لمرض يصيبه، فيأتي الطبيب يقول له: لا تضع الماء على جلدك على جسدك. فالآن يعجز وليست لديه القدرة على أداء ما أمر به، فماذا يفعل؟ يتيمم، وينتقل هذا حفظك الله إلى التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صالح، لأنك كنت قد أمرت كما في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأنا لست بقادر على ذلك، هذا واجب نعم، ولكن أنا لست بقادر، ينتقل بك الحال إلى التيمم، فهذا واجب سقط، ولكن سقط إلى بدل حفظك الله تعالى. نحن في شهر رمضان والصوم واجب علينا في رمضان، لكن أنا مريض أو أنا مسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت أعجز عن أداء الصيام؟ نعم أعجز، أنا مريض أنا مسافر، يسقط عنك الواجب، هيا أفطر. ولكن هذا الواجب الذي سقط منك الآن يسقط إلى بدل. ما هو البدل؟ قد يكون كفارة، يعني ليس فعدة من أيام أخرى، هذا فيه شيء من الفسحة. قد يمرض الإنسان مرضا مزمنا لا يجعله زمنا، مزمنا يعني مستمرا، فيجعله زمنا، يقولون مرض زمن يعني يجعله مستمرا معه، ماذا نفعل؟ كفارة، أطعم. يبقى هنا انتقل الواجب، هنا انتقل الواجب حفظك الله تعالى إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا النوع. ولذلك العلماء يقولون من مثل هذا الكلام، يذكرون عدة قواعد اكتبها عندك، منها أنهم يقولون إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. وتراهم أيضا يقولون بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده. بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده، يعني يجيز ما تفعله بالأصل. يعني أنت في الأصل كنت تتوضأ من أجل أن تصلي أو أن تطوف بالبيت مثلا، الطواف بالبيت الصلاة كما أخبر النبي، فلما تقوم بالتيمم يأخذ نفس الحكم ويسد مسده، فصلي وطب بالبيت كما تشاء. وكذلك يقولون حفظكم الله من ضمن ما يقولونه في هذا الباب، لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه، لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه. وأما القسم الثاني ما يسقط من الواجبات إلى غير بدل، وأما القسم الثاني ما يسقط من الواجبات من غير بدل، فهناك واجبات تسقط ولا بدل لها. مثل ماذا؟ كمثل سقوط الصلاة عن المرأة الحائض والنفساء. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء ليست بقادرة على الصلاة، هنا أسقط عنها الشرع الصلاة ولم يأتي ببدل الله. سقوط الواجب في الحج عمن لم يستطع، لأنه قيده في الآية من استطاع إليه سبيلا، فإذا فقدت الاستطاعة سواء أكانت الاستطاعة المالية أو أكانت الاستطاعة البدنية أو كانت استطاعة ما يسمونه بالأمن، لأنه قد يكون هناك حفظك الله فوضى وخوف أو يكون هناك مرض منتشر إلى غير ذلك، فهذا يسقط عنك الواجب ولا بديل له وكسقوطه أيضا عن الفقير، وكسقوط الزكاة عن الفقير إلى غير ذلك حفظك الله تعالى، مما يكون من إسقاط للواجب دون بدل، من إسقاط للواجب دون بدل. ثم ننتقل إلى القاعدة الثانية، لأنه في نفس البيت بعد أن قال لنا وليس واجب بلا اقتدار، قال ولا محرم مع اضطرار. وهذه حفظكم الله التي يقول عنها العلماء الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك ما معنى القاعدة حفظكم الله؟ أن الضرورة إذا وقعت تنقل الشيء المحرم المحظور إلى الإباحة، عندي شيء محرم حرمه الله بنص القرآن أو بنص السنة، ولكن وقعت الضرورة والضرورة الالتجاء إليه، فحينئذ يباح من أجل الضرورة وينتقل الحكم من حرام إلى مباح. وما هي الضرورة؟ لابد أن نعرف الضرورة وما هو ضابط الضرورة إلى غير ذلك. الضرورة مأخوذة من الاضطرار، والاضطرار هو الحاجة الشديدة، هو الحاجة الشديدة. وبعض العلماء يقول هو الشيء الذي لا بديل له ولا بد من فعله، هو الشيء الذي لا بديل له ولا بد من فعله. فهذه هي الضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة لها أيضا من الأدلة ما لا، وذكرها غير واحد من أهل العلم، ذكرها الإمام الشاطبي، وذكرها ابن تيمية، وذكرها السبكي، وذكرها السيوطي، وذكرها كثير جدا من أهل العلم، وهي من أشهر القواعد حفظكم الله، حتى العوام يعرفون هذه القاعدة. الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة لها من الأدلة ما لا، وكذلك تدخل فيها الأدلة التي ذكرناها في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن يضاف إليها ما قاله الله في كتابه، كمثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكما قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكما قال فمن اضطر في مخمصة، مخمصة مجاعة شديدة، غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم. وهنا ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، لأن هذه القاعدة للأسف من القواعد التي حدث فيها شيء من التوسع، ولذلك لابد أن نعرف ما المقصود بالضرورة، ما ضابط الضرورة بمعنى أصح، ما هو ضابط الضرورة؟ ضابط الضرورة ذكر الراغب الأصفهاني، ويقال الأصفهاني، ولذلك تجدهم في التاريخ يقولون أصفهان بالفاء وأصبهان بالباء. قال الراغب الأصبهاني: والضروري يقال على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. والضروري يقال على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. أحدها إما يكون على طريق القهر والقصر، إما أن يكون على طريق القهر والقصر لا على الاختيار، كالشجر إذا حرقته الريح، كالشجر إذا حرقته الريح. والثاني ما لا يحصل وجوده إلا به، ما لا يحصل وجوده إلا به، نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن، نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن. والثالث قال: الثالث يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه، يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه، نحو أن يقال الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة، طبعا يوجد خطأ في النسخة لأنه يقرأ من النسخة التي طبعتها دار القلم، تقريبا المحقق عدنان عرقور على ما أذكر أو شيء من هذا، والله نسيت الاسم وما هذا الرجل يعني سبحان الله. عنده أخطاء في النسخة كثيرة جدا. هو الأصل أن يكون نحو أن يقال الجسم الواحد لا يصح حلوله، ليس حصوله، حلوله في مكانين في حالة واحدة بالضبط. ما هذا الكلام؟ هذا ضابط الضرورة نريد أن نراه مرة أخرى لكي نفهمه، والعلم هو يقصد الثاني، يعني ضرورتنا التي نتكلم عنها في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية ما كانت من النوع الثاني. لكن نكون مع ماذا قال في النقطة الأولى الضرورة؟ قال إما أن يكون على طريق القهر والقصري لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح، يعني أحيانا تحدث لك ضرورات أنت لا يمكن أن تدفعها فتسمى ضرورة، كمثل مثلا أن تلبس الملابس الثقيلة في الشتاء القارس، هذه ضرورة، هذه ضرورة تلجأ إليها، كمثل لو جاءت عاصفة شديدة ريح شديدة جدا تجعل الشجرة تميل وهي لا تريد أن تميل لكن تميل، كذلك أنت يأتي عليك البرد القارس فتضطر لأن تلبس الملابس الثقيلة، لكن ليست هذه الضرورة التي عندنا في الفقه والقواعد والأصول. جميل. الثاني قال ما لا يحصل وجوده إلا به، يعني لا يحصل وجود الإنسان إلا به، كمثل ماذا؟ كالغذاء، جسدك إذا لم يتغذى حفظك الله من طعام وشراب يموت الإنسان، فهذه ضرورة، هذه المقصودة هنا، هذه هي المقصودة هنا حفظك الله. قال والثالث قال يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلاف للمسائل الضرورية العقلية، كمثل الآن نحن هنا، إذا لن نكون هناك في نفس الوقت، لن نكون هناك في نفس الوقت، يعني وجودك في مكان يعني أنك لست في مكان آخر في نفس الوقت، قد تكون في مكانين مختلفين في نفس اليوم، في الصباح في مكان وفي المساء في مكان، لكن في نفس الوقت تكون في مكانين، لا، الضرورة تجعلني لا أصدق ذلك لو قلته لي، إنما أنت في مكان واحد يبقى ضرورة لست في المكان الثاني. إذن ما هو ضابط الضرورة؟ إذن الثاني، يبقى أنا لما أتعلم ما هو ضابط الضرورة، لما لا يحصل وجود الإنسان إلا به، هذا هو ضابط الضرورة حفظك الله تعالى، هذا هو ضابط الضرورة. يعني اضرب لنا أمثلة يا شيخ حتى نفهم هذا من خلال الضابط، هذا من خلال الضابط. إنسان الآن وأمثلة معروف، أمثلة معروف، إنسان الآن يمشي في الصحراء وقد نفد طعامه ثم إذا به يجد ميتة أو يجد خنزيرا، هذه أشياء محرمة أو ليست محرمة؟ محرمة بنص القرآن والسنة. حينئذ سيأكل منه على القدر. طيب لماذا سيأكل منه؟ لأن الضرورة تبيح له ذلك، ضرورة أي ضرورة، سيموت، ولو مات دون أن يأكل منها فهو آثم، لأنه حينئذ يدخل في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فيدخل في هذه الآيات فيأثم، فواجب عليه أن يأكل. طب يا شيخ سيأكل وهذا حرام، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، إلى غير ذلك مما يكون حفظكم الله تعالى. حتى يضربون الأمثلة بما يكون من غصة، الغصة عندما أنت تأكل حفظك الله تعالى ويقف الطعام في حلقك ولا تستطيع أن تتنفس أموت، وأمامك خمر وليس من ماء، ولكي تقوم إلى الماء قد تموت، حينئذ يجوز لك أن تأخذ شيئا من الخمر بالقدر. ما هو القدر؟ أن تنزل فقط حفظك الله هذا الطعام من الحلق إلى المعدة فقط، لا تكمل الزجاجة، لا لا يجوز هذا، لا يجوز، إنما فقط حفظك الله تعالى ما ينزل به هذا الطعام الذي وقف وصار غصة، تسمى بالغصة، صار غصة في الحلق ينزل إلى المعدة فقط. وقص على ذلك في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، الضرورات تبيح المحظورات. العلماء أيضا تكلموا في مسألة خاصة هنا، وهي ماذا؟ شروط الضرورة. أنت الآن عرفت ضابط الضرورة، لكن ما هي شروط الضرورة؟ هل الأمر يعني على بابي؟ لا، الأمر ليس على بابي، إنما حتى الضرورات لها شروط. شروط الضرورة، يقول العلماء أول شرط في الضرورة صدق الضرورة. صدق الضرورة، ما معنى صدق الضرورة؟ صدق الضرورة يعني أن تكون الضرورة قائمة، أن تكون الضرورة قائمة، يعني حفظك الله متحققة، يعني لا تتوهم، لا تتوقع، لا تتخيل، لا، تكون الضرورة موجودة وليست بمدعاة، لا تدعي. يعني لو عندك طعام أنت لا تحبه، طعام لا تحبه ولا تأكله، فلا تقول عندي ضرورة الآن وسأكل من الخنزير. لماذا ستأكل من الخنزير؟ ليس عندي طعام. كيف؟ الطعام موجود. لا، أنا لا أحب هذا الطعام. لا، هذه ليست بضرورة. لا تترك الحلال المباح وتنتقل إلى الحرام حفظك الله تعالى بحجة أنك لا تحب هذا. لا، هذه ليست بضرورة. هنا نقول هذه ضرورة ليست بقائمة، هذه اسمها ضرورة متوهمة، فحينئذ لا يجوز. لو أكلت من الخنزير أنت آثم لأنك وقعت الحرام، فهذا أول شرط حفظكم الله. الشرط الثاني ألا تندفع الضرورة، ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم، ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم. ما معنى ذلك شيخ؟ يعني باختصار ألا تكن لك وسيلة أخرى في دفع هذه الضرورة، يعني لا يوجد إلا هذا، ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم، يعني ليس لك إلا هذا، لا توجد وسيلة أخرى، لا توجد أي طريقة أخرى. ولذلك مثلا على سبيل المثال، أحيانا لما يأكل الإنسان وممكن مع قوة الطعام الذي يأكله يقف الطعام عند صدرك، فتجد من نفسك ضيقا في التنفس، وتجد هناك وسائل معروفة قد تغنيك. ممكن مثلا أخوك، عندنا في مصر يفعلون هذا، ممكن حفظك الله يضربك بيده على ظهرك، لكن لا يضربك يقتلك، يعني يضربك، يعني لهم طريقة، فيضربك على ظهرك فيسقط الطعام في المعدة. فلو هذه الوسيلة موجودة حفظك الله تعالى تدفع بها شرب الخمر الذي هو أمامك، لكن إن لم يتحقق ذلك تنتقل إلى الخمر لأنه يصير ضرورة، وإلا وقف نفسك ونفسك وتموت حينئذ. يبقى هنا العلماء يقولون الشرط الثاني، وقص على ذلك ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم، يعني لا توجد وسيلة أخرى، لا توجد طريقة أخرى. واضح حفظك الله؟ جميل. وذلك قص على ذلك أن تدأكيك أمثلة كثيرة جدا في هذا. الآن مثلا على سبيل المثال، حريق شب في شقة من الشقق، نسأل الله أن يحفظ المسلمين يا رب العالمين. حريق شب في شقة من الشقق، والمرأة تصرخ في الشقة من الداخل ومعها الأولاد. الأصل هل يجوز لك أن تدخل على المرأة وهي وحدها؟ لا يجوز. لو كان عندها باب آخر، باب آخر للشقة، لأن في بعض الشقق يعني يوجد باب رئيسي ويقولون باب خلفي يسمونه هكذا، فلو يوجد باب خلفي تخرج منه وتنزل هي والأولاد. طيب إذا لا يوجد، الضرورة تقتضي أن تدخل أنت لإنقاذها وتقصر الباب. كسر الباب حرام أو لا؟ الدخول على المرأة وهي وحدها حرام أو لا؟ نعم، لكن كل هذه ضرورات تبيح المحظورات، ولم يكن لك دفع لهذا إلا بهذا. وهذا ذكرني بموقف حدث مرة، وكنا مع فضيلة شيخنا رحمه الله العلامة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله، وكان الشيخ يعني حدثت حادثة، أخت كانت تمر على الطريق فجاءت السيارة يعني وضربتها، فهي ضربتها السيارة في رجليها فسقطت على الأرض، والطريق أصلا سريع يعني تأتي السيارات، والأخ يراها وهو يقف على الطريق، السيارات ستأتي بسرعة ولا تراها، وهي تلبس أسود، هو يقول لك لا أنا لا يجوز لي أن أمس المرأة. يا رجل تمس المرأة ماذا يا رجل؟ المرأة ستموت، ستأتي السيارات تقتلها. يا رجل الشيخ أنا أذكر يومها أول كلمة قال له قبح الله الجهل وأهل الجهل، أول كلمة قالها، أول تقول لي يا رجل سبحان الله المرأة ستموت، الواجب عليك حينئذ ماذا؟ أن تقوم بحملها ووضعها على الرصيف يعني على جانب الطريق. سقطت على الأرض لا تستطيع القيام، رجلها كسرت. حفظك الله، تقول لا يجوز لي أن أمس المرأة. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، ولا تندفع الضرورة هنا إلا بهذا، لأن الطريق سريع يعني حتى لو حاولت أن توقف السيارات الأمر صعب جدا، فحينئذ لا تندفع الضرورة إلا بمثل هذا. وقص على ذلك الشرط الثالث أن تزول الضرورة بتناول هذا المحرم، أن تزول الضرورة بتناول هذا المحرم. ما معنى ذلك؟ يعني لا تكن شكا في تناولك للمحرم، هل تندفع به الضرورة أو لا تندفع؟ لا، ليس هذا، إنما لابد وأن تكون متيقنا عند تناولك لهذا المحرم أنه تندفع به الضرورة. فلو كنت تشك لا يجوز لك، يبقى على تحريمه كما هو. الأصل أنك تقدم عليه حفظك الله تعالى متيقنا أن هذا المحرم الذي ستتناوله يدفع عنك هذه الضرورة. الشرط الرابع ألا يكون الاضطرار أو ألا تكون الضرورة مبطلة لحق الغير. ألا تكون الضرورة مبطلة لحق الغير. الشرط الخامس أن تقدر الضرورة بقدرها، أن تقدر الضرورة بقدرها. ما معنى أن تقدر الضرورة بقدرها؟ يعني ألا يزاد فيها، يعني يؤخذ من الضرورة بقدر ما يكون على دفعها، كما ضربنا المثال في الخمر، يعني الغصة وقف الطعام في حلقك وستموت ولا تستطيع التنفس، تأخذ منها ما تنزل به الطعام لا تزد، لأن كل ضرورة تقدر بقدرها، كل ضرورة تقدر بقدرها يا طلبة العلم. وهذه وحدها التي قلناها حفظكم الله جعلها كثير من العلماء قاعدة واحدة مستقلة، وهي الضرورة تبيح المحظورات، فيقولون يا طلبة العلم عن الثانية مباشرة الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة يعني هي شرط وفي نفس الوقت قاعدة مستقلة، يعني يتناول الإنسان من المحرم ما يدفع به ضرورته ولا يتوسع في ذلك. طيب كيف تقدر الضرورة؟ كيف تقدر الضرورة؟ لابد أن نعرف هذا. تقدر الضرورة كما قال العلماء بشيئين، بالمقدار واحد وبالزمن اثنان. وتعالى حفظك الله إلى أي ضرورة لا تخرج بحال عن هذين الأمرين. كيف نقدرها؟ إما بمقدار وإما بزمن، لا يخرج عن هذا أبدا. وهنا نقف إن شاء الله لنبدأ مع البيت 17 بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن اجتماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.